إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، وتوقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. قال الشيخ: تتمة الآية الثانية: أئن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه الترجمة قال فيها المصنف: باب ما جاء في التطير. ما جاء يعني في النصوص من النهي عن التطير والوعيد فيه وبيان أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. ما جاء في التطير، التطير قال الشيخ هنا: ما جاء في التطير أي من الوعيد، والتطير مصدر تطير، وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. فإذا التطير مصدر تطير، يتطير فهو متطير، واسم المصدر الطيارة بكسر الطاء وفتح الياء، الطيارة. وقال صاحب فتح المجيد: قد تسكن طيرة. ومعنى الطيرة في اللغة ما يتشائم به أو يتفاءل به، هذا من جهة اللغة. ولذلك قال الشيخ هنا في تعريفها: هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. وأصل التطير والطيرة مأخوذ من الطير، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، كانوا يتشاؤمون بالطيور، يتطيرون بحركاتها وتحركها على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، بزجر الطير يزجرونها ثم ينظرون أين تذهب، اليمين أو إلى الشمال. وقد مر معنا في باب بيان أنواع شيء من أنواع السحر العيافة، كما فسرها عوف الأعرابي بزجر الطير، فسرها بزجر الطير، ثم ينظرون إذا زجروا الطير أين تتحرك، ثم يعلقون على تحركها الإقدام والإحجام على الأمر، الإقدام والإحجام على الأمر. ولهم تسبيات على حسب الجهات التي تذهب لها الطير، اليمين وللشمال ولمن وراء وللأمام. ولهذا قال المدائني: سألت رؤبة بن الحجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ما يمينه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما يسره. قال: والذي يجيء من أمامك؟ قال: هو الناطح أو النطيح. قال: والذي يجيء من خلفك؟ قال: هو القاعد أو القعيد. هذه تسميات على حسب الجهات، تسميات على حسب الجهات. فكانوا في الجاهلية يتطيرون بالطيور، ثم عم هذا وصاروا يتطيرون بكل شيء، ليس فقط بالطيور، يتطيرون بالآدميين ولا بالبهائم ولا بالبقاع وغير ذلك. فإذا التطير في الاصطلاح كما قال الشيخ هنا هو التشاؤم بمرئي، أو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، بمرئي أو مسموع أو معلوم أيضا، أو معلوم كما قال الشيخ العثيمين. وتعرف أيضا الطيرة بأنها توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته مما يمنع العبد مما أراد، وهذا قيد مهم جدا، توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو بحركته، وهو الذي ذكره الشيخنا التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو معلوم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: ما يمنع العبد مما أراد. يعني إذا أراد أن يسافر مثلا وبعد ذلك رأى شيئا, رأى طائرا ولا رأى غير ذلك, فرجع فرده الذي تطير به وتوقع حصول الشر من جرائه عن أمر الذي أراد. فإذا هذا القيد مهم مما يمنع العبد مما أراد, لأن الطيرة لا تكون إلا إذا منعت العبد مما أراد. وسيتبين لنا إن شاء الله من خلال ما سنعرفه من الأدلة التي ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان قد يحصل ذلك في قلبه كراهة الشيء ونحو ذلك, لكن إذا أقدم على أمره متوكل على الله فإن هذا لا يضره. ولكن متى يضره؟ يضره إذا أحجم وردته الطيرة عن أمره الذي كان يقبل عليه. ولهذا قالوا هنا في الطيرة بأنها توقع حصول الشر من مخلوق أو برؤية مخلوق أو حركته, ومما يمنع العبد مما أراد, أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيقول الشيخ: لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله عقد المصنف لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها. فإذا الطيرة شرك, إما أن تنافي التوحيد وإما أن تنقص كماله, لأجل هذا هو أردها في كتاب التوحيد. وهنا لابد أن أبين كلام الشيخ. الشيخ قال: لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله. معلوم يا إخوة الشرك الذي يتنافى مع التوحيد هو الشرك الأكبر, والذي ينقص كماله هو الشرك الأصغر. فعلمنا من هذا أن الطيرة تختلف من جهة الحكم, فقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. متى تكون شركا أكبر ومتى تكون شركا أصغر؟ إذا كان المتطير يعتقد أن الشيء الذي تطير منه يؤثر بذاته يعني بدون أمر الله ولا مشيئته, فهذا شرك أكبر. إذا كان خرج ورأى كلبا أسود وبعد رجع عن أمره ويعتقد أن هذا الكلب الأسود يجلب له الشر بذاته, فإن هذا شرك أكبر. إذا خرج يريد سفرا فإذا به التقى مع رجل قال: صبحت على فلان, ويعتقد أن فلان هذا يجلب الشر بذاته فرجع عن أمره, فإن هذا شرك أكبر. إذا كان يعتقد أنه يجلب الشر بذاته فهذا شرك أكبر, وهنا يتنافى مع التوحيد. وأما إذا كان يعتقد أن الذي يتطير به سبب لحصول الشر, هذا هو الفارق, إذا كان يعتقد بأنه سبب لحصول الشر فهذا يكون شركا أصغر. ومعلوم القاعدة في هذا الباب أن جعل ما ليس سببا سببا فهذا شرك أصغر. وسيأتينا أيضا إن شاء الله أن هذه الطيرة قد تحصل تهجم على القلب, الأمر يحصل في القلب انقباض, يخرج الإنسان مثلا يريد سفرا يريد أمرا فإذا به يرى شيئا ويتشاءم منه فيحصل له في قلبه انقباض, لا عن اعتقاد أن ذلك الشيء يجلب الشر بذاته, ولم يجعله سببا, لم يقل ويعتقد بأنه سبب لحصول سحل الشر, لكن أول شيء حصل له في القلب ذلك الانقباض, ولكن لم يؤثر في عمله, حصل له انقباض ولكن أقبل على عمله, كان في سفر ذهب للسفر والتجارة ذهب للتجارة, فهذا العلماء يقول إنه معفو عنه. ولهذا قلت لكم في التعريف ذلك القيد مهم جدا لما قالوا مما يمنع العبد مما أراد, فالطيرة لا تكون طيرة إلا إذا منعت العبد مما أراد. أما كون الإنسان يحصل له كراهية ولا انقباض في القلب رؤية شيء ثم بعد ذلك يقبل على أمره متوكل على الله سبحانه وتعالى, فإن هذا لا بأس به ومعفو عنه, ويذهبه الله جل وعلا بالتوكل من جهة أثره, فلم يكن له أثر في القلب بعد توكله على الله سبحانه وتعالى, فإذا هذا معفو عنه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب في كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا يا إخوة هذا ما يتعلق بحكم الطيرة من هذه الجهة التي أشار إليها الشيخ هنا في المناسبة في قوله الشرك الذي يتنافى مع التوحيد, نوع من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد يعني تكون شركا أكبر إذا اعتقد بأن الذي يتطير منه يؤثر بذاته ويجلب له الشر بذاته, أو ينقص كماله إذا جعله سببا لحصول الشر, يعتقد أن هذا الذي تطير به سبب لحصول الشر. وأشرت إلى ما يحصل في القلب من انقباض دون اعتقاد ثم يقبل الإنسان على أمره متوكلا على الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا بأس به. والشيء الذي ننبه له يا إخوان أن هذه الطيارة تضيق بها الدنيا كما قال شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى، تضيق بها الدنيا، فالمتطير تضيق دنياه لأنه لا يكاد يفعل شيء إلا بضيق وعنت، لا يكاد يفعل شيء إلا بضيق وعنت فتضيق عليه الحياة، وهذه من جهة في الدنيا يعني في معيشته، وهو سبب للحرمان في الآخرة، سبب للحرمان في الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينال الدرجات العلى من تكهن واستقسم ورجع من سفر تطيرا. يقول لن ينال الدرجات العلى، فهذا حرمان، هذا حرمان، وأي حرمان؟ هذا حرمان في الآخرة. وكما أن هذا الذي يتطير من الأشياء يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فالطيرة والتطير سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الله جل وعلا عند ظن عبده به يعامل عبده بحسب ظنه، أنا عند ظن عبدي بي كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي. ولذلك يأتينا هذا الباب هنا الذي عقده الشيخ هنا من باب النصح لترك هذا الأمر الخطير. وقد قال الشيخ مبينا لما جعله في كتاب التوحيد: لأن الطيارة نوع من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله، فلهذا أورد هنا تحذيرا منها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فالطيرة منافية لكمال التوحيد لأن المتطير لم يعتمد على الله سبحانه وتعالى بل قطع ذلك وعلق قلبه بالطيرة خوفا وطمعا، فهي منافية للتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن المتطير الذي يعتقد أن الذي يجلب نفعا ويدفع ضرا أن ذلك يجلب نفعا ويدفع ضرا فذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ومن امتنع بها يعني بالطيارة عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل وولجه. قال: فقد قرع باب الشرك بل وولجه، وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله. انظر إلى خطورتها. قال: قد قرع باب الشرك بل ولجه، وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن ثم تنظر إلى الناس مع الطيرة فتجد الناس على أقسام، منهم من يتطير ويستجيب لداعي التطير ويترك مهمة بفعله أو بعمله بدافع التطير، وهذا محرم، وهذا كما قلنا يا أخوة ينقص التوحيد، وصاحبه قد ولج باب الشرك كما يقول الإمام القيم رحمه الله. وإذا كان يعتقد أن الذي تطير منه أو تطير به مؤثر بذاته ويجب الشر بذاته فهذا شرك أكبر. وقسم من الناس من إذا وقع ما يدعو إلى الطيرة عند الناس لم يترك ما بدا له فعله ما بدا له أن يفعله، لم يتركه، ولكنه يمضي، والقضية أنه يمضي في قلق ويخشى من تأثير الطيارة. هذا مقارنة مع الأول أهون، هذا أهون حيث لم يجب داعي الطيارة وإنما أقبل على أمره يريد أن يسافر، ولكن حصل له ذلك الانقباض، ولكن بقي عنده شيء وهو خشية تأثير الطيارة. ما دام بقي في قلبه ذلك الأمر وخشية تأثير الطيارة فيبقى فيه الآن شيء من أثرها، وهذا أيضا ينقص التوحيد، ليس كالأول ولكن ينقص التوحيد. وقسم من الناس من لا يتطير ولا يستجيب لداعي التطير لأنه قد يقع في قلبه، أي واحد يقع في قلبه ما ذكرت يهجم على قلبه وشيء من الطيارة وتحدث عنده تلك الكراهية، ولكن هذا تجده، هذا قسم ثالث من الناس، تجده ينطلق إلى ما يريد لا ترده الطيارة ولكن بانشراح صدر واعتماد على الله سبحانه وتعالى وبتوكله واعتماده على الله عز وجل يذهب الذي في قلبه من الطيارة. ولهذا سيأتينا كلام ابن مسعود وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ثم أورد المصنف رحمه الله أدلة تحت هذا الباب كما سمعتم في ذكر آيتين الآية الأولى في سورة الأعراف: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الشيخنا في شرح معاني هذه الآية وتفسيرها وشرح معاني كلماتها، يقول: ألا أداة تنبيه، قال سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قبلها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإذا جاءتهم الحسنة من الخصب والأرزاق ونزول الأمطار قالوا لنا هذه، يعني استحققناها بأفعالنا وحصلنا هذا لأننا أهل خير وغير ذلك. وهم هنا يجحدون نعمة الله عليهم ولا يعترفون أن هذا بفضل الله عز وجل، والذي يقولون: وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة، البلاء حدث لهم جذب ولا قحط. قال جل وعلا: تطيروا بموسى ومن معه، ومن معه من أهل الإيمان، يعني يقولون هذه المصائب التي حلت علينا إنما هي بسبب أن موسى ومن معه هم أهل شؤم فجاءوا لنا بهذا البلاء. وهذا أقبح ما يكون في باب التطير والتشاؤم، تشاؤم بالأنبياء، يعني يقولون بسبب نبي الله موسى عليه السلام. وهذا مثل ما حدث لقول ثمود، إن قالوا لصالح عليه السلام قالوا: طيرنا بك وبمن معك. وهذا من أقبح ما يكون من التشاؤم، تشاؤم بالأنبياء. والحق أن موسى ومن معه هم سبب الخير الذي هم فيه بفضل الله عز وجل، لأن الرسل لا يصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات، تنزل عليهم الخيرات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وهذا بخلاف العصاة وبخلاف أهل الشرك، فهم سبب الشر والعياذ بالله، هو سبب الشر، ما يصيب الأرض، ما يقع في الأرض وما يحل على الناس من البلاء وبسبب المعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحق بخلاف ما اعتقده آل فرعون من التطير بالرسل بموسى عليه السلام. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله. قال الشيخ الفوزان: ألا أداة تنبيه، وإنما أداة حصر. ألا إنما أداة حصر. طائرهم، قال طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، ما قضي عليهم وقدر لهم، يعني ما يحل بهم من مصائب ومن بلاء، ما يحل عليهم من مصائب ومن بلاء. ثم قال سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال الشيخ: إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكون القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. لأن الأمر يا إخوة، الأمر كله من خير وشر، إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقوله عند الله يعني بقضاء الله وقدره، لا علاقة لموسى وقومه به. إنما سبب ذلك هو كفرهم وتكذيبهم بآية الله سبحانه، والذي قدر هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد التفسيرين في قوله سبحانه وتعالى: إنما طائرهم عند الله، لأن الأمر كله من الخير والشر إنما هو بتقدير الله جل وعلا، وما حصل لهم إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب كفرهم وتكذيبهم، ولا علاقة لموسى وقومه بذلك. وبعض أهل التفسير يقول: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن علم ما يؤول إليه الأمر عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه طائر وما تشاءم منه ولا غير ذلك، فإنما علم ما يؤول إليه الأمر عند الله سبحانه وتعالى، يعني هل يأتيه شر ولا ما يأتيه شر، فيقول إذا حصل كذا فيأتيني الشر، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض التفسير قال: قوله جل وعلا إنما طائرهم عند الله، أي إن علم ما يؤول إليه الأمر عند الله جل وعلا. والقول الآخر الذي ذكره الشيخ الفوزان هنا في أن الأمر كله من خير أو شر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: وصف لهم بالجهالة وعدم العلم، وأنهم لا يدرون، وأنهم لا يدرون. فوصفهم هنا سبحانه وتعالى بالجهل وعدم العلم، فلا يعلمون أن ما أصابهم هو من الله جل وعلا بسبب كفرهم وتكذيبهم، وليس من موسى وقومه، وليس من موسى وقومهم. لا يعلمون أيضا بأن موسى عليه السلام إنما يدلهم على كل خير وينهاهم عن كل شر، ولو علموا ذلك لما تطيروا به، لما قالوا ألا إنما طائركم عند الله، لما قالوا فإذا جاءتهم تصيبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، لما تطير بموسى ومن معه، فهم يجهلون ولا يعلمون بأن موسى يدلهم على كل خير وينهم عن كل شر، ولا يعلمون أن ما أصابهم إنما هو من الله بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسوله. ولهذا قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون. والآية الثانية في سورة ياسين وقوله تعالى قال وقوله تعالى قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، يقول الشيخ هنا طائركم أي حظكم وما نابكم من شر. هنا الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين ذكر هذا عن أهل تلك القرية الذين ذكرهم في سورة ياسين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون حيث قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهم هددوا الرسل، هددوا الرسل وقالوا إنا تطيرنا بكم، فهم يقولون بأنهم ما رأوا خيرا من الرسل، ما رأينا منكم إلا الشر، وأنتم تدلوننا على هلاكنا، تدلون على هلاكنا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الآن رد الرسل عليهم، والرسل طبعا ردوا عليهم بوحي من الله سبحانه وتعالى، قالوا طائركم معكم، لأنهم قالوا لهم قالوا إنا تطيرنا بكم، فجاءهم الرد من الرسل بوحي من الله سبحانه وتعالى، قالوا إنما قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم فأنتم سببه، بسبب الكفر وسبب العصيان وتكذيب المرسلين. وهذا فيه بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ هنا طائركم أي حظكم وما نابكم من شر، معكم أي بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، يعني هذا إنما هو من شر أنفسكم، وإذا أردتم السلامة فالواجب عليكم أن تتخلصوا من المعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى. فقوله طائركم معكم يعني ما هذا الذي حصل إنما هو من شر أنفسكم، ما يصيبكم إنما هو من شر أنفسكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم. فالرسل ذكروهم، فالرسل ذكروهم وهم قابلوا هذا التذكير بقولهم إنا تطيرنا بكم، قال أئن ذكرتم من أجل أننا ذكرناكم. وقوله سبحانه وتعالى قالوا طائركم معكم، قال بعض أهل التفسير ما قدره الله عليكم من خير وشر في أعناقكم، هذا أيضا قول، ما قدره الله عليكم من خير أو شر في أعناقكم، يعني هو مكتوب عليكم حتى منذ الولادة، طبعا تسبيقها الكتابة التي في اللوح المحفوظ، والكتابة هذه التي كتابة عند الولادة، فإن المرء في بطن أمه جنين وهو جنين في بطن أمه يرسل إليه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فقالوا طائركم معكم أي ما قدره الله عليكم من خير وشر في أعناقكم، هذا أيضا قول من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية. والقول الآخر ولا يتنافى مع هذا القول الذي ذكره شيخنا رحمه الله، قال أين ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم بل أنتم قوم مسرفون. قال الشيخ عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثم جاءكم الشؤم والسرف الفساد، قال ومن ثم جاءكم الشؤم قال والسرف الفساد، السرف هو مجاوزة الحد في مخالفة الحق، مجاوزة الحد في مخالفة الحق، فعادتهم هي الإسراف في العصيان، ومن ثم قال جاءكم الشؤم، ومن ثم جاءكم الشؤم. يقول الشيخ المعنى الإجمالي للآيتين، الآية الأولى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم، رد الله تعالى عليهم بأن ما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم، يعني بسبب كفرهم، ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. والآية الثانية قال أن الله تعالى سبحانه ورد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء، ثم ادعى أن سببه جاء، يعني ما حصل له من البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا. وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء، لكنهم قوم متمادون في المعاصي، فمن ثم جاءهم الشؤم والبلاء كما قال سبحانه وتعالى بل أنتم قوم مسرفون، فهم متمادون في المعاصي فمن ثم جاءهم البلاء. قال الشيخ مناسبة الآيتين للباب أن الله تعالى ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم، وهذا يا إخوة فيه التنفير والتحذير من الطيرة. ذكر الله التطير وأنه من عمل الجاهلية والمشركين، المشركون أعداء الأنبياء، وأنها لم تقع من المؤمنين، الطيرة لم تقع من المؤمنين. قال وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم، وهذا يدل فيه دلالة واضحة على التنفير والتحذير من الطيرة التي يتشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. وإرادة الآيتين هاتين الآيتين أيضا لأجل بيان أمر آخر، وهو أن الطيرة لا حقيقة لها وإنما هي وهم، لأنه لا يعلم ما يحصل في المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى، فلا حقيقة لها. لما يقول يحرك يزجر الطير على عادة أهل الجاهلية، فيتحرك الطير ذات الشمال فيقول لا الآن أحجم عن الأمر الذي أقبلت عليه أنه سيحصل لي الشر، ومن أدراه أنه يحصل له الشر. فهذا يتبين من خلاله أن هذه الطيرة لا حقيقة لها وأنها مجرد وهم، وهذا ما يؤكد زيادة التنفير والتحذير منها. يقول الشيخ ما يستفاد من الآيتين أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين كما علمنا في المناسبة، وهي ليست من صفات المؤمنين، والمؤمن الموحد ينفر منها ويبتعد عنها. ثانيا قال إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما كما قال سبحانه وتعالى إنما طائرهم عند الله، إنما طائرهم عند الله، وهذا فيه أن الأمر كله من خير أو شر هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما. ثالثا قال أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات، أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون، طائركم معكم يعني هذا حظكم ونابكم من الشر بسبب ماذا؟ بسبب أفعالكم وكفركم، بسبب المعاصي. فهذا فيه أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات. رابعا قال في الآية الأولى ذم الجهل لأنه يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله ومن ثم الوقوع فيه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأولى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فذم سبحانه وتعالى الجهل لأنه يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله ومن ثم الوقوع فيه. وفي الآية الثانية قال وجوب قبول النصيحة لأن عدم قبولها من صفات الكفار. النصيحة يا إخوة غالية، من قبلها نجا ومن ردها هلك، من قبلها نجا ومن ردها هلك. هذا موسى عليه السلام لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، أخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجي من القوم الظالمين. هل نجاه الله عز وجل؟ الآن هو قبل النصيحة، هل نجاه الله سبحانه وتعالى؟ فإنه لما لقي ذلك الرجل من أهل مدين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. فقبل موسى نصيحة من نصحه ذلك الرجل إذا جاء من أقصى المدينة يسعى فنجاه الله. فرعون وقومه جاءهم الناصح ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون ينصح لهم يا قوم اتبعوني هديكم سبيل الرشاد، ولكنهم لم يقبلوا نصحه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ قال وجوب قبول النصيحة لأن عدم قبولها من صفات الكفار، فالمؤمن من صفاته أنه يقبل نصيحة الناصحين، فمن جاءه ناصحا له والمؤمن مرآة أخيه يبين له عيبا فيه أو خطأ أو زللا حصل منه فإنه يقبل ذلك بقلب منشرح ويفرح أن وجد أخا ناصحا له يبذل له النصيحة، وما عليه هنا إلا أن يجاهد نفسه على قبولها، لأن من خصال أهل الإيمان قبول النصيحة لعلمهم بأنها غالية، وأما الكفار فلا يقبلون النصيحة. والشيخ أخذ هذا من الآية الثانية، فإن أهل القرية لم يستجيبوا لمن جاءهم من المرسلين، بل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سادسا قال أن ما جاءت به الرسل فهو الخير والبركة لمن اتبعه، وهذا لا شك فيه أن ما جاءت به الرسل لأنه من عند الله سبحانه وتعالى فهو الخير والبركة لمن اتبعه. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هي أشياء كان يعتقد أهل الجاهلية، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنها اعتقادات باطلة، أنها اعتقادات باطلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. قال الشيخ الفوزان: العدوى اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. قال: والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله. وقوله هنا الشيخ: والمنفي ما كان يعتقده الجاهلية، يعني هذا فيه بيان منه حفظه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس المراد به نفي العدوى، نفي العدوى، لأن من أهل العلم من يقول هذا يدل على نفي العدوى، ومنهم من قال بالنسخ، منهم من رجح، ومنهم من بين الأدلة، يعني ثبت أدلة أن ثمة عدوى. ولذلك قلت أن الشيخ رجح بأن المنفية ليس هذا نفيا للعدوى، بل العدوى ثابتة، ولكن المنفي أنها تنتقل بنفسها، المعنى أن المنفي أن العدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بذاتها، هذا هو المنفي، هذا هو المنفي. وأما المثبت العدوى إذا كانت بسبب من الأسباب بإذن الله جل وعلا القدر، فهذه موجودة، فهذه موجودة. وأنا قلت إن من أهل العلم من قال بالنسخ بين الأدلة الظاهر والتعارض، ومنهم من رجح ومنهم من جمع، وهذا الذي ذكره الشيخ هو قول من جمع وهو الأوفق، أنه قبل أن يقال بالنسخ إذا لم يكن منصوصا وقبل الترجيح فينظر إلى إمكان الجمع بين الأدلة، فالجمع بين الأدلة أن يقال إن العدوى ثابتة، ولكن الثابتة التي تكون بسبب من الأسباب بإذن الله جل وعلا القدر، والمنفي أنها تنتقل بنفسها وتؤثر بنفسها. فالعدوى التي انتقال مرض من شخص إلى آخر، ومن بهيمة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، يقول فيها صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني هذا ليس نفيا للعدوى، فهي موجودة وثابتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يريدن ممرض على مصح، لا يريدن ممرض على مصح. ولما جاء وفد ثقيف وكان فيهم رجل مصاب بالجذام، كانوا جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع. وهذه الأدلة صريحة في إثبات العدوى، وهنا عندنا النفي، فكيف نفعل بين هذه الأدلة؟ قلت: منهم من قال بالنسخ، ومنهم من رجح، ومنهم من جمع، وهذا هو الأصح الذي ذكره الشيخ الفوزان رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، بأن العدوى ثابتة وثمة منفية. فر من المجذوم فرارك من الأسد في إثبات العدوى. لا يريدن ممرض على مصح، يعني لا يريد صاحب الإبل المريض على الإبل الصحيحة، فهذا صحيح. وقضية الرجل من ثقيف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإن قد بايعناك فارجع، فهذا في إثبات العدوى. هذه أسباب لانتشار المرض. وكون الشيخ هنا يقول: والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدرها، فعلمنا أن المنفي هنا أن العدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بذاتها. وكون العدوى تنتقل بإذن الله جل وعلا بسبب من الأسباب، هذا راجع لمشيئة الله وهذا ثابت. فالعدوى التي هي مثبتة هنا التي تكون بسبب من الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى القدر، وهذا موجود ويحمل عليه الأحاديث التي أثبتت العدوى التي ذكرتها. فإذا يعني ملخصها، إذا قلنا لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ولكن عندنا أحاديث ثبتت فيها العدوى، فيجمع بينهما بكلمة لا عدوى تنتقل بنفسها، لا عدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بذاتها. أما إذا وجدت الأسباب بإذن الله جل وعلا القدر فإن العدوى تنتقل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا طيرة. الطيرة قال الشيخ الفوزان هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص، ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ. يقول ولا يعني في قوله ولا طيرة، يقول ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة، إذن علمنا يا إخوة بأن الطيرة ليست سببا لحصول الشر، علمنا بأن الطيرة ليست سببا لحصول الشر، وهذا والشاهد من الحديث للباب في قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، فهذا نفي، وهذا النفي هل هو نفي ولا نهي؟ هو نفي، والنفي أبلغ، لأن الشيخ قال ولا تحتمل تكون نافية وتحتمل تكون ناهية، قال والنفي أبلغ. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول فيحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطير، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر يدل على النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، هذا كما ذكر الشيخ الفوزان، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه، فالنفي أبلغ لأن النفي يدل على النهي ويدل على زيادة، فهو يدل على المنع منه لا تتطير، ويدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. فلا طيرة أي الطيرة ليست سببا لحصول الشر، ولهذا قلت إنها لا حقيقة له، إنما هي وهم، وفيها أمور تتعلق بالمستقبل والله أعلم بها. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة، فهذا للنفي، فهي تدل على، فهذا يدل على النفي، يدل على بطلان ذلك، هذا النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، كما يدل على المنع منها لا تتطير والنهي عنها. ثم قال ولا هامة. قال الشيخ الهامة بتخفيف الميم البومة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة، هنا ذكر الشيخ قول من الأقوال في معنى الهامة، فمنهم من قال إن الهامة هي البومة كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله، فنهى عن الطيارة ونهى عن صورة من صور الطيارة التطير بالبومة، وهذا خاص معطوف عليه، عمم ثم خصص. وقال بعض العلم إن الهامة في معنى الهامة، قالوا كانوا إذا قتل لهم قتيل ولم يؤخذ له بالثأر، لم يؤخذ له بالثأر، قالوا يخرج منه طائر يسمى الهامة. وهذا الطائر منين يخرج؟ قالوا تنقلب عظامه، عظام الميت ولا روح الميت، تنقلب طائرا. ومنهم من قال إن الهامة هي، نعم مثل ما ذكر هؤلاء، إذا قتل قتيل ولم يؤخذ بالثأر قال تخرج دودة من رأسه من القبر، وتقول اسقوني، والمراد اسقوني من دم قاتل القتيل، اسقوني من دم قاتل القتيل، فهذا أيضا الهامة. وهذا كله من عقائد الجاهلية، وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا هامة. ولا صفر. يقول الشيخ قيل المراد به حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بنفي هذا الزعم. من الأقوال في معنى لا صفر، قال الشيخ مراد بها حية، وبعضهم يقول دودة في البطن، دودة يهيجها الجوع وقد تقتل صاحبها، يقولون إنها تعدي بذاتها. ولذلك الشيخ قال يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، وهي أعدى من الجرب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صفر يعني نفى ذلك صلى الله عليه وسلم، هذا قول من الأقوال في معنى لا صفر. وقيل المراد شهر صفر، كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث فجاء الحديث بإبطال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا صفر. كانوا يتشائمون بهذا الشهر بشهر صفر، لا يتزوجون فيه، لا يسافرون، لا يتاجرون، فهو شهر مشؤوم عندهم، شهر مشؤوم عندهم. وقيل المراد بلا صفر ونفي النسيء الذي كانت تفعله قريش، حيث كانت تقدم وتؤخر في الأشهر، وكان أكثر الأشهر تأخيرا بالنسبة لهم شهر صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، خاصة وأنه قد بيّن صلى الله عليه وسلم بأن الزمان قد استدار كهيئتكم، وبيّن الأشهر الحرم عليه الصلاة والسلام. فهذا النفي في هذه الأمور المذكورة هنا في الحديث، لا عدوى، لا طيرة، لا هامة، ولا صفر، هذا النفي في هذه الأمور ليس نفيا للوجود، بل نفي للتأثير، أن هذه الأمور لا تؤثر، وإلا فقد تجد الناس يتطيرون ومنهم يتطير بالهامة، وذكر كل هذه المذكور واعتقادات كان يعتقد أهل الجاهلية فهي موجودة. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكن نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. قال الشيخ أخرجه البخاري ومسلم. قال وزاد مسلم، يعني في رواية زاد على الأربعة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال ولا نوء ولا غول. قال ولا نوء، يقول الشيخ سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. نعم سيأتي باب قريب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ويذكر معنى ذلك هناك. والمراد أن المطر لا يكون بالأنواء، المراد هنا بقوله لا نوء أي أن المطر لا يكون بالأنواء، والنوء المراد به النجوم، المراد به النجم واحد أنواء، والمراد بها النجوم، كانوا يعتقدون أن نزول المطر ولهبوب الرياح وبسبب طلوع النجم، فأبطل ذلك صلى الله عليه وسلم فقال ولا نوء. قال ولا غول. قال والغول جنس من الجن والشياطين يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتضلهم عن الطريق وتهلكهم. قال فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله هذا الغول، واحد غيلان وهو جنس من الشياطين. وطبعا يا إخوة هذا النفي بعض العلماء يقول ولا غول، هذا النفي بعض العلماء يقول هو لا وجود لها، نفي للوجود، فلا وجود لها ولا حقيقة لها، بل هي وهم هذا الغول والغيلان، فيقول لا حقيقة له ولا وجود، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه لم يأتي دليل يدل على وجودها، رويت بعض الحديث في ذلك إذا تغيرت الغيلان، ولكن حديث ضعيف. وقيل هذا الذي ذكره الشيخ هنا، النفي أنها تهلك بذاتها، لا غول أن تهلك بذاتها، لأنها العرب كما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن كانت تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، والقصد من ذلك لأجل أن تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فهو قوله لا غول هنا لأجل نفي أنها تهلك بذاتها. فلهذا قال الشيخ الفوزان فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه، يعني بذاتها، وإنما ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث، ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين، فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها، فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. يقول الشيخ معنى ومناسبة الحديث للباب، الحديث فيه ولا طيرة، قال أنه يدل على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي، وأن اعتقاد الجاهلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا طيرة قد نفى ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فهو يدل على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي، فالحديث ينفي التطير. وما ذكر من أيضا في قول الأهامة ولا صفر أن يقال إنها أسباب لحصول الشر والضرر، فأبطل ذلك صلى الله عليه وسلم. إن القاعدة يا إخوة هنا أن السبب هو الذي جعله الله جل وعلا سببا، كيف يقول هذه الهامة سبب للشر ولا هذا الشهر صفر يتشاءمون به سبب للشر؟ السبب هو الذي جعله الله جل وعلا سببا، إما جعله شرعا وإما جعله سبحانه وتعالى سببا بالحس والتجربة، وعلم ذلك بالحس والتجربة، فهذا الذي يكون سببا. وأما ما لم يكن كذلك من جملة الأسباب التي يعتقدها الناس اعتقادا فاسدا، أن الهامة مثلا إذا قلنا هي البومة يتشاءمون بها إذا رأها وعلى بيته على بيته مثلا، فقال ستحصل مصيبة في البيت وسيموت واحد من أهل البيت وغير ذلك، من قال أن هذا السبب لحصول ذلك؟ فهذا جعل ما ليس سببا سببا، هذا إذا لم يعتقد أنها تؤثر بذاتها. قال الشيخ ما يستفاد من الحديث إبطال الطيرة، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طيرة. ثانيا قال إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها لا بتقدير الله، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فلا عدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بذاتها، إنما هذا بسبب من أسباب بتقدير الله سبحانه وتعالى بإذنه جل وعلى القدري. قال ثالثا إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر بقوله لا هامة ولا صفر. رابعا قال إبطال اعتقاد تأثير الأنواء، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في زيادة الإمام مسلم ولا نوء، وقلنا هذا سيأتي إن شاء الله في باب خاص يتبين المطر لا يكون به الأنواء. وسادسا قال إبطال اعتقاد الجاهلية في الغيلان، اعتقاد الجاهلية في الغيلان أنها تضلهم وتهلك، فهي لا تضل ولا تهلك بذاتها، فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا غول أي لا تهلك بذاتها، أو يكون النفي أصلا لوجودها وأنه لا حقيقة لها بل هي وهم كما قال بعض أهل العلم. سادسا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى هذه الأمور وبين صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقد وأبطل صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون من اعتقادات الباطلة الجاهلية، فإنه بذلك يغرس مكانها كما قال الشيخ في معنى الإجمالي التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. فالطيرة تذهب بالتوكل إذا أقبل الإنسان على أمره متوكلا على الله سبحانه وتعالى. سابعا أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية للشرك، إن التوحيد لا يحقق يا إخوة إلا بترك الشرك كله صغيره وكبيره، مع ترك البدع والمحدثات وعدم الإصرار على الذنوب والمعاصي، فهكذا يكون الإنسان محققا لتوحيد ربه سبحانه وتعالى. والشيخ هنا يقول الحذر من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية للشرك، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك ويدخل في هذا الباب المتعلق بترك الشرك والحذر منه الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك، الحذر من الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ثامنا إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات، فهذا يا إخوة من الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور كلها ليست سببا لحصول الشر حتى يحجم الإنسان على أمره، فمن من يتشاؤم بالألوان، من من يتشاؤم بالأرقام كما يتشاءم بعض الناس وفعلهم كفعله الجاهلية يتشاءمون برقم 13، ولهذا تجد لو أعطيت له غرفة 13 يقول غير لأنه يتشاءم بهذا الرقم، يتشاءم بالأسماء يتشاءم بالأشخاص، فهذا من الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور التي يتشاءم بها الناس ليست سبب لحصول الشر حتى يحجم الإنسان عن أمر يريد أن يقبل عليه عن عمل ولا تجارة ولا سفر وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولهما يعني الإمام البخاري ومسلم، الإمامين البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وهذا كما ذكرنا في الحديث السابق، لا عدوى تنتقل بنفسها وتؤثر بذاتها، وإنما هي تنتقل بإذن الله عز وجل. ولا طيرة، وهذا يدل على أن الطيرة محرمة. وقال صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، وفي رواية الإمام مسلم قال وأحب الفأل الصالح. قالوا وما الفأل؟ سألوه فقال الكلمة الطيبة. وفي رواية اللي عند الصحيح في للشيخين أيضا قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية الإمام مسلم قال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. فهذا هو الفأل، الكلمة الطيبة ولا الكلمة الحسنة ولا الكلمة الصالحة، قال يسمعها أحدكم عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفأل، يعني كان يسره الفأل، والفأل هو تأمير الخير بخلاف الطيرة التي هي تأمير الشر. الفأل توقع الخير، والطيرة هي توقع الشر، يجتمعان في كونهما توقع لكن يفترقان في أن الفأل هو توقع الخير والطيرة هي توقع الشر. قال ويعجبني الفأل. قال الشيخ الفوزان الفأل مهموز فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة، فلا تكون إلا فيما يسوء. وقوله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، قال الكلمة الطيبة كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيؤمل البرء من مرضه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما يعجبه، يعجبه الفأل، ثم سألوه ما الفأل فقال الكلمة الطيبة والكلمة الصالحة والكلمة الحسنة والكلمة الطيبة، تعجبه صلى الله عليه وسلم. لما؟ تعجبه لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط. يسمع الإنسان إخوة كلمة طيبة فينبسط ويسر لذلك. الكلمة الطيبة هذه تبعث على حسن الظن، بل تقوي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تحرك الطمأنينة في القلب والنشاط في النفس والعزيمة على المضي قدما على الأمر الذي يقبل عليه الإنسان ولما يسعى إليه. هذه كلها كلمة يسمعها الإنسان، كلمة يسمعها الإنسان، وليس فقط الكلمة، كلمة يسمعها كما ذكر صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. وربما أيضا يرى شخصا طيبا ولا مكانا طيبا ولا شيئا طيبا فيحصل له ذلك التوقع لحصول الخير. فهذا هو الفأل، فهذا هو الفأل. وقول الشيخ هنا كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيؤمن البرء من مرضه، يتفاءل لأنه سمع يا سالم. ومثال ذلك ما حصل في صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن هذا فإذا به سهيل قال سهل عليكم أمركم، فتفاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا خرج في حاجة يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيح، المريض يسمع يا سالم فيتفاءل، تاجر يريد أن يقبل على الصفقة فيسمع يا رابح، كلمة يا رابح فيتفاءل ويتوقع حصول الخير والربح في التجارة، إنسان فقد شيئا فيسمع كلمة يا واجد فيتفاءل ويفرح ويحسن الظن بالله أن يجد الشيء الذي فقده. فهذا كله يفتح باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفأل يا إخوة الذي كان يعجب نبينا صلى الله عليه وسلم وبين بأنه هي الكلمة الطيبة. قال الشيخ مناسبة ذكر الحديث في الباب، قال أن فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، أن في بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، لأن الفأل يشترك مع الطيرة في التوقع، فهذا توقع وهذا توقع، ولكن الفأل الإنسان يتوقع الخير فيه والطيرة يتوقع الشر. وسيأتي في كلام الشيخ هنا ذكر الفرق بين الفأل والطيرة. قال ما يستفاد من الحديث أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، بل بالعكس الفأل تجده موافقا لطبع الإنسان، يسر الإنسان بطبعه، يسر إذا سمع كلمة طيبة، وهذا الفأل لا يخالف الشريعة بل يؤكد ما جاء في الشرع من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويريد أن يقبل مثلا على شيء فيسمع كلمة طيبة فيزداد نشاطا في الإقبال على ذلك الأمر، يزداد نشاطا في الإقبال على ذلك الأمر ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ثانيا تفسير الفأل، لأن الرسول قال يعجبني الفأل فقالوا وما الفأل، ففسره قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة ولا الكلمة الصالحة ولا الكلمة الحسنة. قال ثالثا مشروعية حسن الظن بالله، والنهي عن سوء الظن به، مشروعية حسن الظن بالله. والنبي والرب جل وعلا في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وإذا أحسن العبد بالله، أحسن الظن بالله جل وعلا، إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ظنه، كما ذكر هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك، بأن الخير بيده سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هذا التفاؤل حين يسمع إنسان تلك الكلمة الطيبة فيقبل على أمره، ويدخل السرور، يدخل السرور على نفسه، وينبسط ويطمئن قلبه، ويقوى عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهو يبعث على حسن الظن بالله ويقويه. ولهذا ذكر مشروعية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا: الفرق بين الفأل والطيارة. قال: أولا، الفأل يكون فيما يسر، وفي مقابل ذلك ثالثا قال: الطيارة لا تكون إلا فيما يسوء. فإذا يجتمعان في شيء وهو التوقع، كلاهما توقع، الفأل توقع والطيارة توقع. ولكن قال: الفأل يكون فيما يسر، توقع الخير، والطيارة كما ذكر في النقطة الثالثة لا تكون إلا فيما يسوء، يتوقع الشر. ثانيا قال: الفأل فيه حسن ظن بالله، والعبد مأمور يحسن الظن بالله، والطيرة فيها سوء ظن بالله، والعبد منهي عن سوء الظن بالله. وهذا من الفوارق بينهما. فالتطير توقع الشر، توقع الشر برؤية مخلوق أو بحركته، وأما التفاؤل فهو توقع الخير بسماع الكلمة الطيبة. فإذا قلت يا إخوة هما يجتمعان في التوقع، ولكن بينهما هذه الفوارق التي ذكرها الشيخ. فالفأل هو توقع حصول الخير ويقوي حسن الظن ويبعث الحسن الظن بالله جل وعلا ويقويه، وأما الطيرة فيتوقع حصول الشر وفيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله هنا: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر. قد تجدون في بعض النسخ، نسخ كتاب التوحيد، عن عقبة بن عامر، وهكذا قد ورد في بعض الروايات، كما في رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة عن عقبة بن عامر. وذكر عقبة بن عامر في الإسناد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله هو من تصرف بعض النساخ، يعني هو غلط، والصحيح هو عروة بن عامر. قال: عن عروة بن عامر. ذكر ترجمته الشيخ هنا، قال: ترجمة عروة هو عروة بن عامر القرشي، وقيل الجهني المكي، ذكر ابن حبان في الثقات، هو تابعي. ويقول هنا عن عروة قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله، يعني فيكون هذا الحديث، يكون هذا الحديث هنا مرسلا. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر شأنها وتحدث الناس بها وتذكر الناس الطيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل. قال: أحسنها الفأل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث السابق قال: يعجبني الفأل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطيارة بالفأل من جهة الإقدام، من حيث الإقدام، فالفأل والتوقع، والفأل وتوقع لحصول الخير، والطيارة توقع لحصول الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما، بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده كما قال الشيخ هنا. وهذا يا إخوة يدل دلالة واضحة على أن الطيرة المذمومة إذا كانت ترد الإنسان عن حاجته، الإنسان قد يقع في نفسه كراهية لرؤية شيء يكرهه، هو يريد أمر من الأمور، يريد سفرا مثلا، ثم بعد ذلك ذهب إلى حاجته وسافر وتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يذم. وهذه نقطة مهمة كنت نبهت عليها، وقلت: لماذا بعض العلماء لما عرفوا الطيرة قالوا هي توقع حصول الشر برؤية مخلوق وحركته مما يمنع العبد مما أراد، وهذا فيه أنه إذا لم يمنعه مما أراد حصل له ذلك أن كره ذلك الأمر والانقباض حين رأى ذلك الشيء، ولكن أقبل على أمره، أقبل على سفره وعلى تجارته وغير ذلك، ثم بعد ذلك أقبل متوكلا على الله جل وعلا محسنا الظن بالله عز وجل، فذلك التوكل يذهب ذلك الذي حصل في قلبه، يذهبه الله سبحانه وتعالى بالتوكل. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تردوا مسلما، فالمسلم يا إخوة يكون مبتعدا عن هذه الطيرة التي عقد هذا الباب لأجل التحذير والتنفير منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره ولا سمع ما يكره، فذكر هنا ما تعالج به الطيرة، قال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، حسنات الدينية والدنيوية من الله سبحانه وتعالى، قد تكون بلا سبب قدرها الله جل وعلا وبسبب مخلوق يجري ذلك الله جل وعلا على يده فيحصل إليك هذا الخير من الحسنات، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا الذي يسوء الإنسان من قول وفعل، فالله جل وعلا هو الذي يدفعه، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الشيخ هنا ولا يأتي بالحسنات إلى آخره، قال ولا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات، ولا حول، قال الحول التحول والانتقال من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بك وحدك، فلا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله، فلا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، من سيء إلى حسن ولا من حسن إلى أحسن إلا بقوة الله جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى. فهذا الحديث قلت إنه مرسل وفيه الإرشاد إلى ما تعالج به الطيرة إذا هجمت على القلب، أن الإنسان يقبل أو رأى ما يكره مما يتشاءم به فإنه يقبل على أمره، ويذكر هنا بتوحيد الله جل وعلا والاعتماد عليه، ولهذا إذا قال هذه الكلمة يذكر بالتوحيد والاعتماد والتوكل على الله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، فهذه الطيرة لا تدفع، هذه الطيرة لا تأتي بالحسنات ولا تدفع السيئات، ومن ثم إن حصل له انقباض لرؤية شيء يكرهه فمع ذلك يقبل على أمره، لأنه إذا قال هذه الكلمة فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يقدر ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، فيكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه. قال في معنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله أو يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده لإيمانه أنه لا ضار ولا نافع إلى الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها، ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة، وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفأل منها. ما يستفاد من الحديث؟ أولا قال إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر، ومع ذلك قلت يا إخوة الحديث هذا فيه حديث مرسل، ومع ذلك ما ذكر هنا من المعنى صحيح، أن الذي يدفع الطيرة هذا هو توكل الإنسان على ربه واعتماده على الله سبحانه وتعالى وحسن ظنه به سبحانه وتعالى. قال ثانيا أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر، ولذلك لا يرد الإنسان عن حاجته، قال بل يذهبه الله بالتوكل. ثالثا قال أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، وقد سبق في بيان الفوارق بينهما أن الفأل والطيرة يجتمعان في أن في كليهما التوقع، هذا فيه توقع الخير وهذا فيه توقع الشر. رابعا قال وجوب التوكل على الله والتبري من الحول والقوة إلا بالله، والتبري من الحول والقوة إلا بالله، وهذا أخذه من الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. ولعلنا نتوقف هنا ثم نتم بقية الباب في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،